بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة، ومع شرح الشاطبية منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمان وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة. ومع دراسة شرحها للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، فتح الوسيط في شرح القصيد. وكنا قد وصلنا إلى البيت رقم 241. قال رحمه الله عز وجل: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. الآن يتكلم الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. قبل ذلك كان يتكلم على الهمز الساكن، وتكلمنا على كيفية تغييره للهمز الساكن، سواء كان همز ساكن بعد فتح، الهمز الساكن بعد حركة، يعني بعد حركة، أو الهمز المتحرك بعد ساكن. وقلنا أن الهمز الساكن بعد متحرك يغيره الإمام حمزة بالإبدال، بالإبدال حرف مد من جنس حركة ما قبله. أما الحرف الهمز المتحرك بعد ساكن فيقرأه بالنقل، فيقرأه بالنقل، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل وضربنا الأمثلة على ذلك. ثم انتقل إلى الهمز المتحرك، بعد متحرك، لأن درسنا المتحرك بعد ساكن، وكنا المتحرك بعد ساكن من سيدنا حمزة بيقرأه بإيه؟ بالنقل، أما المتحرك بعد متحرك فلو كان صورة، مفروض عندنا همز متحرك حركة بعد حركة. كم تتعدد صور هذه كم تتعدد هذه الصور في الكلمات؟ لو عندنا همزة متحركة بعد متحرك، مفروض المتحرك بعد متحرك يكون له سبع صور، تسع صور، لأنه الهمز المتحرك بعد متحرك، اضرب الحركات كم حركة؟ فتح ضم كسرة. والهمز والمتحرك بيأتي بعد متحرك أيضا بعد ثلاث حركات، يبقى عندنا ثلاثة في ثلاثة، مفروض يكون ايه؟ تسع صور. الهمز المتحرك بعد متحرك له كم صورة؟ له تسع صور. الصور ان يكون فتح بعد فتح او ضمة وكسر، دي تلاتة، فتح بعد فتح او ضمة وكسر، ويكون مكسور بعد فتح او ضمة وكسر ايضا، والمضموم يكون مضموم بعد فتح او ضمة وكسر. دي مفروض الصور العقلية للمتحرك بعد متحرك. فأتى في البيت 241 أتى بكم صورة؟ قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزة لدى فتحه صورتين فقط من المتحرك. ذكر لنا صورتين فقط من الهمز المتحرك بعد المتحرك. ما هاتين الصورتين؟ ما هاتين الصورتين اللي هو قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزة لدى فتحه. يعني عندنا مفتوح فتحة بعد كسر وفتحة بعد ضم، يبقى كده صورتين. هذه صورتين، فتحة بعد بعد كسر وفتحة بعد ضم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتحة بعد كسر وفتحة بعد ضم، فهاتين الصورتين الذي ذكرهما الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. قال: ويسمع بعد الكسر رقم واحد والضم يبقى اتنين همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا كان الهمز المتحرك بعد متحرك هذا، ان كانت هذه الهمزة مفتوحة بعد كسرة تبدل، تبدل ايه؟ تبدل ياء. قال: لدى فتحه ياء. وإن كانت مفتوحة بعد ضمة تبدل واوا. قال: واوا محولة. يبقى هاتين الصورتين إذا كانت أمامك فسيدنا حمزة عند الوقف عليها يقرأها بالإبدال، يقرأها بالإبدال. لذلك قال الإمام، نشوف شرح الإمام السخاوي. قال: يقول إن الهمزة إذا انفتحت فإن كان ما قبلها كسرة حولتها ياء مفتوحا من أجل الكسرة، نحو مئة، مثل مئة. طب كلمة مئة هذه الهمزة، هذه الهمزة مالها؟ صورتها إيه؟ حركتها إيه؟ مئة، مئة، يبقى متحركة بعد كسر، مفتوحة بعد كسر. كيف أقرأ؟ كيف أقرأ سيدنا حمزة؟ مية، مية في الوقف. فئة، فية. ناشئة، ناشية. خاسئا، خاسيا. بالخاطئة، بالخاطية. لئلا، ليلا. أظن هذه أمثلة للهمزة المفتوحة بعد كسر، وقلنا سيدنا حمزة بيبدلها ياء، بيبدلها ياء مفتوحة، بيبدلها ياء إيه؟ مفتوحة. وقرأنا لكم الكلمات، وقرأنا أيضا كيفية وقف سيدنا حمزة عليه. طيب، وإن كان قبلها قال، وإن كان قبلها ضم أبدلتها من أجل الضم واوا مفتوحة، مثل ايه؟ يؤيد. يقف على سيدنا حمزة ازاي؟ يويد، يؤلف، يولف، مؤجلة، موجلة، هكذا. قال: وان تعين بدلها، وانما تعين بدلها، يعني قرأها بالابدال لان القاء حركتها متعذر. هو كده بيوجه لك القراءة، يعني بيوجه لك القراءة. يعني قال: لماذا يقرأ سيدنا حمزة في هاتين الصورتين فقط، فقط بالإبدال؟ يعني لماذا قرأها بالإبدال ولم يقرأها بالنقل ولا بالحذف ولا التسهيل بين بين؟ ليه؟ قال: وإنما تعين بدلها لأن إلقاء حركتها متعذر. يعني إيه؟ يعني لم يقرأ بالنقل لأن النقل هنا متعذر. ليه؟ يعني ما ينفعش ألقي حركة على حركة، ما ينفعش ألقي حركة على حركة. الحركة بتنقل في أين تنقل الحركة؟ تنقل على ساكن فقط، زي قراءة سيدنا ورش مثلا: الآخرة، الآخرة، الأرض، الأرض، شيئا، شيئا، وهكذا. بنقل الحركة على ساكن، لكن أنقل الحركة على حركة؟ لا، ما ينفعش أنقل الحركة على حركة. لذلك لم يقرأ سيدنا حمزة في هاتين الصورتين بالنقل. قال لأن إلقاء حركة متعذر، وجعلها بين الهمزة والألف لا يصح. يعني لو الصورة التانية، طيب لو قرأ طب لماذا لم يقرأ بالتسهيل؟ قال وجعلها بين الهمزة والألف لا يصح، يعني قراءة التسهيل بين لا تصح، من قبل أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. الألف ما قبلها إلا مفتوحا، يعني أنت أصلا الهمزة هنا مفتوحة، فلما تقرأ همزة فقرأ لما تقرأها بالتسهيل بين تقرأها بالتسهيل بين الهمزة والألف، فلما تقرأ بين الهمزة والألف هتبقى مقاربة للألف. طيب ما تكون مقاربة للألف، احنا عندنا الهمزة أصلا لا يكون قبلها إلا مفتوح، وفي هذه الكلمات اللي قبل الهمزة هنا مكسور، اللي قبل هنا الهمزة هنا مكسور، فلذلك قال لا يصح من قبل أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. يعني ما ينفعش أقرأها بالتسهيل بين الهمزة بين الهمزة والألف، لأن اللي قبل الألف هنا في الحالة دي هيكون مكسور وما ينفعش. طيب وجعلها بين الهمزة والواو والياء لا يصح، لأنها إنما تكون مسهلة بينها وبين حرف من جنس حركتها، وبين حرف من جنس حركتها لأنها مفتوحة. فلذلك قال ده هذا هو توجيه القراءة. إذا خلاصة الكلام إن إذا أتت الهمزة مفتوحة بعد كسر، سيدنا حمزة يقرأ بإيه؟ بالإبدال ياء، مثل مئة يقرأها مية، فئة يقرأها فيا. رقم اتنين، إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ضم، سيدنا حمزة يقرأها بالواو، بيبدلها واو، مثل يؤيد يويد يؤلف يولف، مؤجلة مؤجلة. يبقى هاتين الصورتين من كم صورة؟ احنا عندنا الهمز المتحرك بعد متحرك بياخد كم صورة في القرآن؟ يقولنا ياخد 9 صور. الهمز المتحرك بعد المتحرك ياخد كم صورة؟ 9. ليه 9؟ لماذا 9 صور؟ لأن احنا بنضرب عندنا الحركات كم حركة؟ فتحة ضمة كسرة، وكل حركة بتأتي بعد 3 حركات أيضا، فتحة ضمة كسرة، يبقى نضرب 3 في 3 ب9 صور. هو في هذا هو الإمام الشاطبي ذكر لنا في هذا البيت صورتين فقط، فتحة بعد كسرة وفتحة بعد ضم. بقي لنا كم صورة من ال9 صور؟ احنا خدنا صورتين، بقي كم صورة من كم بقي لنا كم صورة؟ 7. نعم أحسنتم، بقي 7، 7 من 9، لأن خدنا صورتين. نعم 9. إذن بقي 7. طيب كيف يقرأ سيدنا حمزة رحمه الله عز وجل هذه ال7 صور؟ جمعهم كلهم سيدنا الإمام الشاطبي في هذا البيت التالي، فقال وفي غير هذا، يعني ايه وفي غير هذا؟ يعني وفي غير هذين الصورتين السابقتين، وفي غير هاتين الصورتين السابقتين، معنى كده كل ال7 صور المتبقية. قال بين، وفي غير هذا بين، انتهى المذهب القياسي لسيدنا حمزة عند كلمة بين. يعني هنقول مذهب سيدنا حمزة مذهب في الهمزة، مذهب قياسي ومذهب رسمي. المذهب القياسي انتهى عند كلمة بين. ليه؟ لأنه قبل كده ذكر لنا الهمز الساكن بعد متحرك، وذكر لنا الهمز المتحرك بعد ساكن، وذكر لنا الهمز المتحرك بعد متحرك، وذكرنا جميع الصور سواء كان متوسط أو متطرف، وإلى هنا انتهت الصور دي. يبقى ما فيش ما عادش ما لم يتبقى لنا صورة للهمز، لان ذكرنا كل الصور. الهمز الساكن بعد الهمز المتحرك الهمز الهمز الساكن بعد متحرك، وقلنا ان سيدنا حمزة بيقرأه كيف؟ يقرأه بالإبدال، بالإبدال، إبدال حرف مد من جنس حركة ما قبله. وذكر لنا المتحرك بعد ساكن، وقلنا سيدنا حمزة بيقرأ المتحرك بعد ساكن كيف؟ بالنقل، إذا كان هذا الساكن ساكن صحيح. طيب، وإذا كان هذا الهمز، إذا كان هذا الساكن ألفا، فإن سيدنا حمزة بيقرأه بالتسهيل بين بين إذا كان وسطا، وإذا كان طرفا فسيدنا حمزة بيبدله، يبدله بعد الألف، بعد الألف ألف، وبعد الواو والياء مزيدتين واو أو ياء، ويقرأ بالإدغام، ويقرأ الهمز المتحرك بعد متحرك. عندنا متحرك بعد متحرك 9 صور، بيقرأ منهم صورتين بالإبدال. ما هما الصورتين اللي بيقرأهم بالإبدال؟ المفتوح بعد كسر والمفتوح بعد ضم. باقي ال7 صور من المتحرك بعد متحرك يقرأها سيدنا حمزة بالتسهيل بين بين. ليه؟ لأنه قال وفي غير هذا بين بين. يعني ايه غير هذا؟ غير هاتين الصورتين السابقتين اللي هي متحرك فمفتوح بعد ساكن ومفتوح بعد مفتوح بعد كسر ومفتوح بعد ضم. بقى هذه الصور ال9 بيقرأها سيدنا حمزة بالتسهيل بين بين. انتهى مذهب سيدنا حمزة بالنسبة للمذهب القياسي عند هذه الكلمة. ثم قال ومثله، ومثله أي ومثل قراءة سيدنا حمزة، يقول هشام، يعني يغير سيدنا هشام بنفس قراءة سيدنا حمزة. متى؟ ما تطرف مسهلا. يقرأ مثله في حالة الهمز المتطرف فقط، يعني هشام ليس له في الهمز المتوسط أو الهمز اللي بيقع في أول الكلمة. يعني سيدنا هشام بيغير في الهمز المتطرف فقط، ليس له في الهمز المتوسط أو الهمز المبتدأ به. فهو بيقرأ مثل سيدنا حمزة إذا كان هذا الهمز متطرف. لذلك قال ومثله يقول هشام ما تطرف مثل، أي الهمز المتطرف سيدنا هشام بيغيره مثل تغيير سيدنا حمزة مسهلا، أي يقرأه بالتخفيف، يعني كلمة مسهلا هنا أي مخففا مسهلا. عليكم السلام ورحمة. شوف نشوف شرح سيدنا الإمام السخاوي على هذا البيت. قال غير هذا بمعنى أن تنفتح وينفتح ما قبلها، اللي هي الصورة المتممة للصورتين السابقتين، لأن احنا في الصورتين السابقتين قلنا فتح بعد كسر وفتح بعد ضم، بقي لنا صورة واحدة من الفتح اللي هو الفتح بعد فتح. قال غير هذا، قال الإمام السخاوي أن تنفتح وينفتح ما قبلها نحو مآرب، مآب، سألتهم، شنآن، متكأ. تجعل بين الهمزة والألف، تجعل الهمزة، يبقى تغيير سيدنا حمزة للفتح بعد فتح بالتسهيل بين بين. وقلنا في ال7 صور بيقرأ بالتسهيل بين بين، بس هو بدأ بالفتح بعد فتح. قال تجعل بين الهمزة والألف، ما مارب، مابا، سألتهم، شنهان، متكا. تجعل بين الهمزة والألف وينكسر وتنكسر، ويتحرك ما قبلها بسائر الحركات. يعني ايه وتنكسر وتحرك ما قبلها؟ بمعنى ان الصورة بعد هذه ال3 صور اللي هي المكسورة بعد فتح أو ضم أو كسر، هو هنا في الكتاب ذكرها فيها مباشرة، لم يفصل بينما الفتح والكسر. قال وتنكسر ويتحرك ما قبلها بسائر الحركات مثل يائسا، سئل خاسئين، أول واحدة يائسة كسر بعد فتح، سئل كسر بعد ضم، خاسئين كسر بعد كسر، أو تنضم وتحرك ما قبلها بالحركات كلها نحو إيه؟ مبرؤون ضم بعد فتح، رؤوف ضم بعد فتح، مبرؤون أيوة ضم بعد الاتنين ضم بعد فتح. برؤوسكم، برؤو ضم بعد ضم، يستهزئ ضم بعد كسر. قال فيجعل هذا كله بين الامتناع إلقاء حركته على ما قبله، نفس التوجيه اللي ذكره في الصورتين، الفتح بعد كسر وفتح بعد ضم، بيوجهه هنا. طب هناك قرأ بالإبدال، قال امتناع النقل وامتناع التسهيل، هنا بنقرأه بالتسهيل. ليه؟ قال فيجعل هذا كله بين الامتناع النقل اللي هو إلقاء حركته على ما قبله، والامتناع بداله لقوته بالحركة، لقوته بالحركة وتحصنه بها، إن حركته الكسر والضم حركة قوية. قال ومثله يقول هشام، أي ومثل حمزة يقول هشام ما تطرف، أي مهما تطرف الهمز، ومسهلا لك أن تجعل حالا من هشام، أن تجعله حالا من هشام، يعني مسهلا، قال تجعله حالا يعني تهرب حال يعني، أو من الهاء في مثله إن أعدت على حمزة، وإنما وافقه في المتطرفة لأنها آخر لفظ القارئ ومنتهى قوته وموضع استراحته، كما وجهنا لماذا يغير سيدنا حمزة في الهمز المتطرف. قال هنا قال لأنها آخر لفظ القارئ وانتهى قوته وموضع استراحته ومنقطع نفسه، فخصها بالتخفيف لما في تحقيقها من الكلفة، لا سيما عند الفتور وطلب الاستراحة. ولك أن تجعل ما تطرف في موضع نصب بمسهلة. طيب الكلام ده طبعا ناحية نحوية مش هنتطرق فيه كتير. ثم ذكر سيدنا الشاطبي رحمه الله ورضي عنه، قال ورئيا، رئيا نوع ما هي الصورة لدينا في كلمة رئيا، ما هي الصورة العامة من ناحية الهمز ومن ناحية ما قبلها؟ كلمة رئيا، كلمة رئيا صورة الهمزة ايه وصورة ما قبلها ايه؟ همز ساكن وما قبله متحرك. طيب وقلنا سيدنا حمزة في الساكن بعد متحرك كيف يقرأه؟ كيف يقرأه؟ بالإبدال. تمام بالإبدال. طيب إذا هنا هنبدلها إيه؟ هنبدل الهمزة هنا إيه؟ بحركة ما قبلها. طيب ما قبلها كسر، يبقى نبدلها إيه؟ ياء. تمام يبقى هنبدل الهمزة دي ياء، أصبح بدل ما أقول ورئيا يبقى ورئيا، ورئيا، ورئيا، أنا بقرأها كده بالإظهار، بنقرأها بالإظهار ورئيا. طب عندنا مثلين، التقى مثلان، الأول ساكن والثاني متحرك، فكيف أقرأه؟ قال الإمام الشاطبي قال لك إيه؟ قال ورئيا على إظهاره، على إظهاره وادغامه، يعني لنا في الوجهين لنا فيه الوجهين. لنا فيه الوجهين اللي هو الإظهار والإدغام. يبقى نقرأ لا إظهار الياء وليس الهمزة، لأنه مش هيقف بهمزة أصلا. إظهار نقول وريا وريا كده، الإظهار أهو وريا وريا. أقرأ الهمزة يائين، مش يا واحد، بيائين. وريا وري وري، أمدها كده، أمدها مادة طبيعي، لأن تاخد المد الطبيعي بتاعها، بحيث إن أنا أنطق بالياء الساكنة، بالياء الساكنة. وريا. لكن إدغامها يكون إزاي؟ وريا بالتشديد، وريا هكذا. يبقى عندنا كلمة ورئيا، ورئيا فيها الوجهين، الإظهار والإدغام. الكلام الإظهار والإدغام دي بنقوله بعد الإبدال، بعد الإبدال، لأنه سيدنا حمزة مش هيقف بالهمز، لازم هيغير فيها. قال ورئيا على إظهاره وادغامه. انتهى الحكم في هذه الكلمة، انتهى الحكم في هذه الكلمة. ثم بدأ كلام. طيب نقرأ سيدنا، قال كلام سيدنا الإمام السخاوي الأول. قال: وإذا وقفت عليه على رئية أبدلت، على حسب القاعدة أبدلت، ولك بعد ذلك وجهان: الإظهار نظرا إلى الأصل اللي هو وجود الهمزة، يعني لأن الهمزة لا تضغم في أي شيء أصلا، الهمزة لا تضغم. نظرا إلى الأصل، لأن الياء مبدلة من الهمزة العارضة، والإدغام لوجود مثلين في اللفظ ولموافقة خط المصحف، وكذلك تؤوي هيبقى أقول توويه. ثم قال: بدأ حكم جديد، إن ذكر الواو فاصلة. قال: وبعض بكسر الهاء لياء تحول. واحد يقول لك ايه شطر البت ده، ايه هو شطر ده اصلا، بيتكلم عن فين الهاء اللي في رئيا دي؟ لا، دي بتكلم عن حكم تاني. قال: وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك انبئهم ونبئهم. انتهى الكلام عند كلمة ونبئهم الأخيرة دي، يبقى الكلام وصل بعضه كده. وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. طيب أنبئهم ونبئهم ساكنة بعد كسر، أيضا ساكنة بعد كسر زي رئيا، يبقى هنبدلها، هنبدلها ياء أنبيهم، أنبيهم، نبيهم. طيب هنا أصلا بقى كان قبل الهاء، كان الهاء كان قبلها ياء، كان قبلها همزة، أصبح قبلها ياء ساكنة، أصبح قبلها ياء ساكنة. فعلى القراءة إن الهاء تكسر إذا كانت قبلها ياء ساكنة أو قبلها كسر، فيبقى نقول أنبيهم، نبيهم على العارض. وبعض بكسر الهاء لياء تحول، يبقى في البعض بيقرأها بالكسر. طب الباقي بيقرأها إزاي؟ والبعض الآخر بيقرأها إزاي؟ هو قال لك وبعض بكسر الهاء لياء تحول. طب البعض الاخر بيقراها كيف يقراها؟ احنا عندنا قراءه واحده بالقراءه الاولى دي بالكسر، القراءة التانية بالضم على أصلها، على أصلها في الضم، أنبيهم نبيهم. طيب انتهى إلى هنا، يبقى هاتين الكلمتين كانت وردتا تنبيها من سيدنا الإمام الشاطبي، اللي هي كلمة رئيا وكلمة أنبيهم ونبيهم، دي ملاحظات على الكلمات التي في المذهب القياسي، لأن هو قبل كده في البيتين اللي قبل كده انتهى مذهبه من حيث التخفيف، لكن هو ذكر هاتين الكلمتين عشان ينبهك إن أنت في كلمة رئيا تقرأ بالإظهار والإدغام، وكلمة أنبيهم لك بالوجهين بالكسر والضم. دي من ضمن الملاحظات على بعض الكلمات في التغيير القياسي. وانتهى إلى هنا المذهب القياسي، انتهى إلى هنا المذهب بالوقف الرسمي، بالوقف القياسي. فنقرأ سيدنا كلام سيدنا الإمام السخاوي، قال: اعلم أن الوقف على أنبيهم بأسمائهم ونبيهم عن ضيف إبراهيم بإبدال الهمزة ياء ساكنة لسكونها وانكسار ما قبلها، فأما الهاء فروي عنه إبقاؤها على ضمها لأنها أصل مضمومة، لأن الياء قبلها إيه عارضة، لأن مش أصلية، الياء عارضة في الوقف. وروي عنه كسر الهاء من أجل الياء اعتدادا بالعارض كما يكسرها في نحو فيهم وإلى أبيهم، وهو اختيار ابن مجاهد وأبو الطيب ابن غلبون. إلى هنا انتهى المذهب الإيه؟ القياسي بالملاحظات عليه. ثم بدأ بالمذهب الثاني لسيدنا حمزة في الوقف. إيه هو المذهب الثاني؟ المذهب الرسمي اللي هو اتباع خط المصحف في التخفيف، اتباع خط المصحف في التخفيف. فقال سيدنا الإمام الشاطبي: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. يعني سيدنا الإمام حمزة قد رووا عنه، وقد رووا أنه بالخط كان يقرأ بالتغيير أو بالتسهيل على حسب رسم خط المصحف. فقال سيدنا يونس السخاوي، قال: وأما قوله وقد روى أنه بالخط كان مسهلا، فكذلك روى سليم عنه أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف. أنه يتبع خط المصحف، يعني قلنا قبل كده يعني إيه يتبع خط المصحف يا شباب؟ يعني الهمز المرسوم بصورة الألف تقف عليها بالألف، والهمز المرسوم بصورة الياء تقف عليه بالياء، والهمز المرسوم بصورة الواو تقف عليه بالواو بشرط. ايه هو الشرط اللي احنا ذكرناه قبل ذلك كثيرا؟ ما هو الشرط الذي ذكرناه قبل ذلك في المذهب الرسمي؟ قلنا في المذهب الرسمي في شرط، في شرط كده عشان تقرأ بمذهب رسم سيدنا حمزة. الشرط أن يكون هذا الوقف موافقا للعربية وليس مخالفا. إذا قرأت بالرسم وكانت القراءة مخالفة للغة العرب أو مخالفة لمعنى الكلمة الأصلية غيرت المعنى، لا يصح، لا يصح الوقف به بالمذهب الرسمي في هذه الحالة. إذا في حالة المذهب الرسمي لابد أن يوافق مذهب يوافق وجها من أوجه اللغة العربية، ألا وهو الركن من أركان القراءة، وإذا خالفها لا يصح، لا يصح. فقال في البيت الذي بعده، قال: ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. قال أن يتبع في إتيانه بالياء والواو بدلا عن الهمزة، وبالحذف الرسم، فما كان صورة للهمزة أبدلها به، وإن لم يكن للهمزة صورة حذفها. يبقى تبدأ الألف إذا رسمت على الألف، تبدأ الواو إذا رسمت على الواو، تبدأ الياء إذا رسمت على الياء، تحذف إن لم يكن لها صورة. لأن إحنا ما كنا بنتكلم، وإحنا بندرس كتاب سيدنا أبو داود مختصر التبيين لهجاء التنذير، بنذكر أحيانا كده ليست لها صورة في الرسم، ليست لها صورة في الرسم. ليه ليست لها صورة؟ على حسب موقعها في الكلمة، إن كانت ساكنة بعد متحرك مثلا أو في وسط الكلمة أو كده. وأيضا قلنا ترسم على متخفف عليه، تحذف بالألف، تغير بالحذف لأنها ليست صورة، واللي ترسمت ليست لها صورة لأنها تغير بالحذف، مرتبطين. قال ففي الياء يلي، والواو والحذف رسمه. انتهى هنا المذهب الرسمي. يبقى المذهب الرسمي واخد شطر بيت او شطرين المذهب الرسمي، بس له شروط، وليس كل الكلمات تقرأ بالمذهب الرسمي. هناك كلمات محددة تقرأ بالمذهب الرسمي، وذكرها الأئمة وذكروها كلمة كلمة. طيب إلى هنا أيضا انتهى المذهب الرسمي عند كلمة والحذف رسمه. ثم بعد ذلك بدأ يسرد بعض الأوجه الزائدة على ما سبق. قال والأخفش بعد الكسر ذا الضم، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه، يعني وعن الأخفش، يعني الواو في عكسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ قال لك مذهب الأخفش، والأخفش بعد الكسر ذا الضم. يعني ايه بعد الكسر ذا الضم؟ يعني بعد الحرف المكسور إذا وقعت همزة مضمومة، بعد حرف مكسور إذا وقعت همزة مضمومة فإن الأخفش يبدلها ياء. الأخفش يبدلها ياء زي كلمة إيه؟ مستهزئون، ضم بعد كاس. الخاطئون ضم بعد كاس. فمالئون ضم بعد كاس. سنقرئك ضم بعد كاس. لا ينبئك ضم بعد كاس. تنبئهم ضم بعد كاس. طيب كل هذه الكلمات يعني واخدين صورة واحدة، الضم بعد كسر. كيف يقرأها الأخفش؟ احنا قلنا قبل كده أصلا، متى يبدل سيدنا حمزة في المتحرك بعد المتحرك؟ قلنا بيبدل في صورتين فقط، الفتح بعد كسر وبعد ضم، بيبدل في صورتين فقط، الفتح بعد كسر وبعد ضم. لكن باقي الصور السبعة بيقرأها بالتسهيل بين. لكن هنا الأخفش زاد صورتين من السبعة، أخذ صورتين من السبعة، من السبع صور اللي بيقرأوا بالتسهيل بين، وقرأهم بالإبدال. إذا في هاتين الصورتين عندك الوجهين. مش معنى كده إنك هتلغي اللي هو الوجه الأول التسهيل، لأ، لك الوجهين فيهم، لك التسهيل والإبدال. لك التسهيل لأنه ذكرنا قبل كده في السبع صور إن كلهم تسهيل بين، وهاتين السورتين التي أضافهما الأخفش في القراءة، مش معنى أضافهم يعني من قبل نفسه، لا، أتت الرواية من قبله بإبدال هاتين السورتين أيضا. إيه هما السورتين؟ ضم بعد كسر، مستهزيون، الخاطيون، فماليون، سنقريك ولا ينبيك، ولا ينبيك، تنبئهم، تنبيهم. فقال أي يتبع فتيان الياء. طيب قلنا دي فالياء نحو بارئكم في ناحية المذهب الرسمي، يعني بارئكم، بارئكم، سئل، سئل، يائس، يائس. والواو نحن نقرأه، ده أصلا تسهيل بين نقرأه، يكلأكم، تبرأوا. ثم ذكر مذهب الأخفش وتتمة الكلام في البيت الذي يليه. قال الأخفش يبدل الهمزة المضمومة إذا انكسر ما قبلها ياء نحو مستهزئون. طيب وأما عكسه، فأما فأن تكون الهمزة المكسورة وقبلها ضم نحو سئل، نبدلها واو، سويل، سئلوا، سويلوا، يبدل من الهمزة واو. واحتج بأنه بأنها يبقى عندنا الهمزة المضمومة بعد كسر، المضمومة بعد كسر، والمكسورة بعد ضم. كيف التغيير بتاعهم سيدنا حمزة؟ يغير بوجهين. وجه رقم واحد تسهيل بين بين اللي ذكره في الأول، وآتين هذين الوجهين اللي هما الإبدال، الإبدال، وعشان مش تلخبط نفسك، الإبدال بنفس حركة ما قبلها. يعني دي بقولنا مضمومة بعد كسر يبقى ابدل ياء لأنها بعد كسر، ومكسورة بعد ضم أبدلها واو مثل حركة ما قبلها. قال واحتج بأنها إذا جعلت بين بين قربت من الساكن فيؤدي إلى ما لا يوجد مثله في العربية من واو ساكنة قبلها كسر أو ياء ساكنة قبلها ضم. وكما أن الهمزة إذا انفتحت وانضم ما قبلها أو انكسر تقلب واو أو ياء ولا تجعل بين بين، لأنه يؤدي إلى أن ينكسر ما قبل الألف وينضم، فكذلك هذا. وأجيب عن هذا من 3 أوجه اللي هو يعني احتجاج الأخفش، يعني أجابوا عليه قال بأن المجعول بين بين في زينة المحققة وهي كالمتحركة فلا يعتبر ما قبلها. الثاني أن النطق بها على ما ذكر السيبويه لا يتعذر كما يتعذر في المفتوحة إذا جعلت بين الهمزة والألف وقبلها ضم أو كسر، فحملها إذا على الأصل أولى من حملها على الفارة. الثالث أن هذا المذهب يؤدي إلى ما اطرح استعماله من وجود ياء مضمومة قبلها كسرة، ألا تراهم رفضوا أن يقولوا قاضيو أو غازيو فيقع القائل بهذا فيما فر منه. ثم قال ومن حكى، طيب الشطر الثاني من البيت، قال ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. يعني قال ثم قال ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. ثم قال ذكر بعضهم أن الأخفش يخفف المكسورة المضموم ما قبلها بين الهمزة والواو، والمضموم المكسور ما قبلها بين الهمزة والياء. وعضلة أتى بأتى، أي أتى بمعضلة، لأنه جعل همزة بين بين مخففة بينهما وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها. و نقف على البيت 247، نقف على البيت رقم 247 من باب وقف حمزة.